السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. نيوبلاستيك كولتر عندنا نيوبليزيا فوق السلوك جلاند نوعين، هيكون ايه يعني ايه؟ بنايل وايه؟ وبالجنان، فاهمين؟ بالجنان برايمري وسكندري، البرايمري هي الاساس، البرايمري تيومر افكت السلوك كانت هي ديفرنشيتد فاهمين؟ زي البابيلاري والفوليكولار، البابيلاري كارسينوما حوالي 60% في كومنس، فوليكولار حوالي 17%، في الانابلاستيك الانديفرنشيت حوالي 13%، في الميدالري 6% والليمفوما 4%، اللي يميل في كل دول البابيلاري از كومنز، بابيلاري فوليكولار انابلاستيك ميدالري ليمفوما، بابيلاري فوليكولار ديفرنشيتد انابلاستيك ام ديفرنشيتد ميدالري اند ليمفوما. نيجي بقى على بصوا الحته الجميله، بصوا لنا جميعا عشان خاطر الكمان تيومر افكتنج السيروت ادينومز. في عندنا كذا نوع من الادينومز، يقول لك ايه بابيلر ادينوما، فوليكولار ادينوما، فيتال ادينوما، هيرسل سيل ادينوما. باي مناسبه اهم حاجه الفوليكولار ادينوما، خلي بالك ليه؟ عشان في فوليكولار ادينوما فوليكولار كارسينوما دي مصيبه. ايوه بس الفرق بينهم بالفاين نيدل اسبيريشن او بالفويس انسكشن، عشان كده ايه؟ واحد عندها شريطر الميول، واحد فاين نيدل عندها فويس انسكشن انتر اورت، يجي رايح بعد رسول الله عندها فوليكر ديمودايز. قول لي عن فوليكر ديمودايز ده ادينوما ولا كارسينوما؟ يقول لي يا ابو ياسر عشان اقدر افرق في شغل اسمه الكلام ده موجود. بص عشان افرق ادينوما عن كارسينوما يا راجل دي نبع اخر كام دينام اللي وراه عارف نفسه راح عشان حتى الطريق بيست الطريق كيلو كده سيبنا من ورا بحكي بحكي اسمعك حواليك. بص يا جماعه بيقول لك ايه؟ فوليكولار ادينوما وكارسينوما عشان تفرقوا بقى شوف كابسولار اند بلاد فيسل انفلتريشن. للاسف لا الفاين نيدل ولا الفروت انسكشن بيشوف انفلتريشن، فمين عارف ده؟ عشان كده احلى تفريغ لوبيكتومي اند بارت انسكشن، بقى شيل اللوب كله وابعته يتحلل. فيصبر لو لقى انفلتريشن في الكبسول بلاد فيسل يبقى سرطان، مفيش يبقى بنايل يعني ها مش عايزين نوجع قلبه بقى. ادينومس اوف ثيرويد بريزنت كريمار سوليتري سيرون ديون الاعلان بتاعها بكتبي ام طرف انسكشن. الواحد اللي هم بابيلر في الدوار في تاني اند هيرسل سيل طلع لها عشان هم بيزعل قوي بيقول له كده بيقول لك مفيش بابيلر ادينوما. انا مقتنع الكلام طلع لها عشان لك ايه في بابيلر كارسينوما في بابيلر ادينوما يعني اذا لقيت اي رب في السيرون عامل بديهي بدات اشتغل طلع لها عشان كلام مظبوط جدا تبتدي دينجرس للتعلم الطلبه حسب بابيلر ادينوما. When there is a tumor in the thyroid, you take a biopsy, you find the tumor in the very inside, the biliary carcinoma of thyroid, which is the commonest tumor. The biliary carcinoma. He denied the presence of any capillary adenoma. ده وقت الكلام ده في المراجعة، الدكتور علاء كان أول واحد لفت نظري ليه، ده وقت في المراجعة لقيت مارك أمريكاني بيقول إيه؟ The presence of capillary adenoma is doubt. إيه الكلام مظلوم؟ بيقول إيه؟ يعني في biliary carcinoma is the commonest. The biliary adenoma is present or not, we don't know. واحد مطيور كده وصفه مات. كان الدكتور علاء عثمان في شافه لو انت راجل ايه بابيلري ادينوما خلاص. طبعا انت بقى ما بتحبش تتفق معاك قررت تخش البرنامج الدكتور عبد الله يقول اربعه سنين انجليزي لو في بابيلري كارسينوما نو ادينوما يعني من اول كده بقى والله ده بيفرق جدا. انا اسال واحد بيقول لك ايه الدكتور ياسر يا باشا واحد ما ساعدتش ما فهمتش الو بابيلاري كارسينوما ادينو ادينوما بنحب نقول كلمه للحق والتاريخ نوع ادينوما هي كارسينوما خلاص في الماركه ده. لكن لو قلت له ادينوما انت حاسس ان النيه في مشكلتي الكبيره عند الدكتور ناس حضرتك تعالوا بص بقى ادينوما على فكره خليني بص بقى مش لازم اخلصوك السنه لو خلصت انا جزء منها وجبته كام مره كده عايزين تمشوا في ناس قاعده انا راجع بجاملكم عارف حاجه بتحصل في ناس قاعده

واحد انا بلاست كارسينوما اندريل سيرفنس ار، انا بلاست كارسينوما اندريل سيرفنس ار، انا بلاست اندريل سيرفنس ار، مش عايز تكتب ريتم ار واحد. كله الجوتر شفت ده سطر غيره، كله الجوتر شفت، كله الجوتر سهل كده شفت. جريفز انتيسولوجيكال فليشي، كل الكريترات فيها، كل الكريترات فيها. تكتبش لها القاعدة، تكتبش ليه؟ اكتب عيني بس ما تستحماش. ان جولدا خلاص يعدي من مجاله بعد العصر. ان جولدا والبريفير بعد ما نبص كوليد الهارد والجريمس فليش والفيسيولوجيكال فليش وكلهم جولدا سوفت. يبقى لما اجي اقول الكونسيستنسي هنا ايه؟ كله فوق معانا انا بس السنتريست دي الوحيده اللي مارك سنتريك، مارك سنتريك يعني الجولدا فيه كذا طريقه الترا سابورت هيباتيك سبراي، السبراي بتاعها بيبقى ميل ليه؟ للسرفايفال لينف نودز. طيب مايكروسكوبيكالي، مايكروسكوبيكالي بتبقى فيها بابيلي، عشان كده بتبقى ميل ليه؟ وساعات كمان وعليها سؤال مسكيو، يقول لك بتلاقي جواها زي بارتيكل صغيره كده بيسموها سافانا بودلز، بيسموها سافانا بودلز بتبقى عباره عن بارتيكل صغيره لونها ازرق كده او ساعات احمر بيسموها سافانا بودلز. جايب لكم جايب لكم على سؤال يقول لك السموم بادز بنزل في انهي سرطان في الجاميلاري. بص بقى يا جماعه الجاميلاري سرطان صغير ولكنه الفوليك متوسط والانبلاستيك عملاق. تعالى نقول ايه؟ صغير ومتوسط. اسمع من خاص بقى اللي حضروش بيقولوا روح تعمل تكتبي شوف ما حضرتيش. اسمع بقى بص الجاميلاري صغيره الفوليك متوسطه والانبلاستيك كبير. دي ايه؟ الليست مالجنت يوبلاس. بس خلي بالك برغم ان الليست مالجنت يوبلاس كلها تشاي لو كانت في الادلت بيقول انا بلاستيك يا بنت الكلام. يعني ايه؟ تقدر تيجي في سن العيال اقول لك مش ده موجود عادي. بيهيب فيري كار كلام حد عايز صغير وتكتب عليه البريكا دي بنت الكلب دي لو كانت في ادلت ولا يا خبر اسود تتعامل وتتصرف وكانها انا بلاستيك. تبقى هيستولوجيكال ميموري بالبيهيفير دي انا بلاستيك اند ويل كيل ذا بيشن. يبقى هي من مصلحتها تيجي في العيال لو كانت في القطر زي ما تكون بتحس بغربه. لك مش دول اللي بقول فيهم كيل ذا بيشن. تستغرب النار تجيب دي الكلب ده انا مش عايز سؤال ده قطر كنت كده انا الهم فوق القطر شفت ازاي كده. طب يلا كمل بقى ابراهيم هرب مره واحده. بص يا ولد دي الليست مالجنت دي مودريت جريد مالجنسي هاي جريد مالجنسي عالي بقى. لا لا الحورة مره بص دي ايه؟ دي اس اتش ديبندنت ليست اتش اتش ديبندنت نون دي اس اتش ديبندنت. دي بتيجي في التشيلدرن دي بتيجي في الميدل ايج دي بتيجي في الاولد ايج. بص السايز فاريبل يوجوالي سمول يوجوالي مودريت يوجوالي لارج. الكبسول كله ما فيش الكفر جريش شيبش براكش الكونسيستنسي كله فيها ما عدا دي الفرق السنتريست دي الوحيده اللي مالت سنتريك. نيجي بعد كده السبريم دي مالت ايه؟ لمف. يبقى دي مالت ايه؟ بلد. يبقى دي مالت ايه؟ لو كلام. بس خلص الكلام. يبقى دي السبريم دي ماي لمف دي ماي ايه؟ بلد ودي ماي لوكال. سبريت ميلي باي بلاد ميلي تو بونز ميلي تو سكال بونز. ومشهوره جدا ان الناس بتاعتك السكال تبقى سوليتري وريدش بالسيتنج اوستوليتيك. دي في الحته دي اللي هي بتاعت الفرانتال اريا فاهمين؟ فرانتال برانتال اريا سوليتري ريدش بالسيتنج اوستوليتيك بينفول اند فانكشنينج. فيها ست سبعه كلوب تاني معايا ها؟ سوليتري ريدش. معلش انا حضرتك شويه عشان في ناس طلعوا لي في الدور يقولوا ما حضرناهاش ما شفناش ثلاث مرات. انا غلطان دي غلطتي المفروض كل مره نبدا في صاروخ كانت بعيد عن تاثيرها كله ما حضرناهاش وما حضرناهاش راح ثلاث مرات قبل كده. دي مره رابع سنه مره جوه ما حضرناهاش معلش عدى ربع قول معايا سوليتري ريدش بارسيتي اوستوليتري فانكشنينج and it is painful. Painful, oscillated, functioning, and solitary. جميل. اللي أنا عايز أقوله إخوانا دي تسبرين بيلي باي لوكال. دكتور ياسر يعني إيه لوكال يا راجل؟ يعني معقولة الأنابلاستيك العملاقة دي مش عارفة تسبرين باي لوكال بلاد؟ يقول لك إيه كيلز ريشن لوكال باي سفوكيشن بيفور ديفلوبين سكندريز. It does not allow the patient to live long to be metastatic. رابعة في الأداء وقوة في التركيز ومرونة في العب. عزيز ماشي حضرتك تسبرين باي لوكال ظهر الكانسر وفي كروموسيتوم، فساعات بتدي ايه؟ از بارت اوف من تيرتوسيل. ماشي حضرتك اللي هي سبراتيك او فاميليا بارت من تيرتوسيل از كومن ستايل اند از موست اجريسيف تايل. ساعات تراك انفاميليز، وعشان كده قلنا الجين اللي بيورث ساعتها اسمه ايه؟ الريت اونكوجين. هذا المرض على فكره يا اخوانا الاعزاء للاسف الشديد في بيبان بروجنوزس. الورم ده مشهور بيطلع من السي سيلز. لو فاميليا تنس الورم ده بيطلع بيت امونت في كالسيتونا وحاجه من ديتروس زي السيريدونيوم والبروستاجلاندين والدوكاريز، عشان كده مش عيب ابدا يعمل كالسيروت سندروم عادي جدا. الورم ده على فكره يا اخوانا اعزائي لو جه في اي عيان لازم تعمل سكريننج للفاميلي. بيعمل سكرين بيفرق ازاي؟ بتجيب ماركر بتطلع حاجه اسمها الكالسيتون بعد سكرين فرق، او بتطلع ماركر تاني اسمه نيورون سبيسيفيك انوليز. ايه اللي خلاها تطلعه؟ نيورون سبيسيفيك انوليز. باعتبار ان بعض الناس بتقول او نيورا كريستو هيرجن. يعني ايه؟ نيورون سبيسيفيك انوليز ده عباره عن انزيم بيطلع من النيرفس تيشو. ايه علاقه ام السي سيل بالنيرفس تيشو؟ احد انزيمات السي سيل اوف نيورا كريستو هيرجن. فاهمين عايز ازاي؟ نظريه، فاهمين عايز ازاي؟ النهارده الامريكان بطلوا يعملوا سكريننج بالكالسيتونين ونيورون سبيسيفيك انوليز، بيعملوا الجين الهيتروكوجين، بيعملوا جينيتك ستادي، بياخدوا كروموزوم نمرة 10 بتاع العيان يشوفوا الهيتروكوجين بوزيتيف ولا لا، طبعا كل سكريننج بوزيتيف، فاهمين؟ سواء بالكالسيتونين او بالنيورون سبيسيفيك انوليز او بتاع بروفلاكتيك سيرتوكوليز انديكيت. يعني لو واحده ست مثلا لقيتها عندها مدمر الكالسيتونين، اخواتها عندهم الكالسيتونين عالي بشيلهم السيروم كله. ليه؟ لان سبب رحمه ربنا ان الكالسيتونين بيعلى عندهم years before development of cancer. years before يعني قبل ما يبقى سرطان وتلاقي غرفه تعملها الترا ساوند ما عندهاش عارف السيروم، لكن طالما الكالسيتون عالي يبقى على الشهر نايم. فاهمين؟ هيجي لك. طب ما انا اشيل بدل ما يجي لك. وانا غلطان. بارك الله فيك يا ابني. قال المدمر الكانسر. بدل سيروم كانسر سبريد باي اول بوسفورس. باي اول بوسفورس. وعلى فكره مشهوره جدا بتسبريد الليمف نود وبتولع الليمف نود ديك وتروح داخله على الميديستاينم. في سؤال مش كده المعلومه دي؟ ليه؟ انها بتسبريد زي كده في الجاتو زي فاكر الميديستاينم نقطه كيماوي العيان رهيب. فاهم؟ بص الاثنين يعملوا سبريد باي ليمف منين؟ بابيلاري ومدلل. ده الاثنين باي بلاد. فليبر ومدلل. ايوه. طب مين اللي الليمفاتيك بتاعها اغلى واسرع؟ المدمر اكثر. ما بقول لك يبقى بيلر خلبان ده، بقول لك هي ليست مالك ده. اما انت بتعمل ايه؟ مين اللي بيوصل الميديسيل المرض اسرع؟ الميديسيل المرض بروجنوزس بلف له كلهم على بعض. طب انا اختار المدمر ولا بيلر؟ انت قبل ما انا المدمر وراح بص كلها اتكلم. ما بيلر دي بنت حلال. يعني انا صفات القذره تدور على مين؟ على المدمر والمنصر. فمين عايزين ذكاء؟ فاهمين؟ او سؤال جاي اللي في الوسط اللي بيستنى جاي منين؟ اه يا ابني الفريق ما تجيش لي في الوسط، الراس ما تجيش لي في الوسط، بيدي ما بيجي الفريق وبدلل، مين شفت من بيستنى؟ جايبين على السرفايكل مين؟ مين مين؟ اللي صفاتها وحشه يعني، هتكون بدلل ولا بدلل؟ ما تحطه. الله عليك. هذا معاك على فكره انا بقول له كده وبشوف لكم مشكله في النص، حد واخد باله؟ حد واخد باله؟ يعني بقول كل مشكله في النص. هتلاقي السؤال ده دي اجابه سؤال، فاهمين حاجه؟ من الحاجات المشهوره اللي فيها جدا يا ابني ممكن تبطل كلام يا ابني عشان تعرف. انا بصيت لك كذا مره وبتجي لي بقى حاسس في حاجتي. يعني تقعد جايب لك حصه تقعد معايا بره هنا وتقول لي ايه؟ قول لي بقى ليه بقى بتوصل بيستر اللي في الوقت؟ انا الراجل اللي بتكلم وانا بقول لك ورجعت قعدت بره وانا بنسوي واحد معايا صح؟ بيسوق بقى معايا بحر. الراجل سوق طول عمري السوق عندي فظيع. عامل ايه؟ ما بعرفش احل البني ادم طبيعتي ولا حاجه غريبه. واحد جمبور سوق خلاص فين جماعه؟ من الحاجات المشهوره على سؤال ستوري انها بتغسلك الميكروسكوب صوره جميله قوي. لكن تلاقي لو خدت منها بايوبسي بتلاقي يا ابن دبر بلجنا بلوبنا نزلت اهم ابلوب ستروم تلاقي عليها ستروم لونها ازرق. قلت لكم دايما التجربه دي على فكره كان بقى كور مبنيه على جسيم. انا تقول كور كور كور مبنيه على بسين. بسين لونه ايه؟ بسين دلوقتي زي الترعه بس اكبر شويه. اسمه ايه؟ بسين. لونه ايه؟ ازرق طول عادي يعني، وترمى عليه كوره مش عارف ازاي، كوره مبنيه على بسين. الامريكي ستروما دايجنوستيك بيرفكت موجود على سوبر سكيل. وكان بيجيبها حتى بيجيب كتاب الدكتور على الراجل بايبسو ستيك فروم اسيرون سويل. بلينا بلينا سيلز على امريكي ستروما موست بروبلي بابيلر فريك من البلاستيك من ده. كان على غير شويه. ايه اللي فيها السيرونا بادز؟ هي بابيلر. ايه اللي على امريكي ستروما؟ هي مين الأرض ده؟ هي الملاكس نفس حضرتك آدي عم فين بصورت مالين ناسس؟ لعني بريزنت كلينيكال كفرق بريزنتيشن ناس من اللور بارك في فرق في زنان عندنا انفنتريشن بتوتيوبس تولا ستوفسس بروسنس سفيشيا كورونا دلوقتي ايه لون نفس الدروب توفس مايوفس الهيدروفس يونيفيرسال ديزا كونستراكشن بيسموها جود مان سايت بقى دايما بتتزاد في الشفوي فغير بيطلع السمبثات اللي بيعمل فاز دايليشن فيعمل ديزا كونجيشن فيعمل ريتر ديزا كونستراكشن بيستخدم الكونتراكت دايما في الشفوي ايه؟ دايما تقول ايه؟ توزيس مايوس الهيدروف وفي الشفوي ده وايه وايه وايه هو عايز يسمع ايه؟ ديزا كونستراكشن ليه؟ فبتطلع السمبثات تشيل بيعمل فاز دايليشن فيعمل كونجيشن فالديزا بيكودها فكان عندك بيرسيستنتلي عند فتره من الحين مفقوده. اسمها جودمان سايت. جودمان ما فيهاش شرح ده الراجل اسمه دكتور جودمان. الراجل اسمه جودمان اه يعني ولا فاهمنا جودمان هو راجل امريكاني اسمه دكتور جودمان. غلط انت قلت حاجات كمان ولا ايه؟ ما تحطش صاحبنا يعني بس يلا ايه ده؟ مش هيبقى؟ سامبلز داز نوت كير هيومنز. ايوه ايه بقى المشكله؟ دي مش فاهمها؟ المنع كله فين؟ انتوا معانا فين؟ ده بتقول ده؟ ده عشان خاطر جاي لك الشديد طالما بتقول ايوه بقى في تعقيم في الحيوانات حاجه اسمها مولر اسر اوربت مش موجوده في البني ادمين عشان كده في الفسيولوجي كانوا بيوصفوا في الهورمر سيندروم حاجه اسمها ايه في سالموس العين كده وراها مرة ماسور كوربل دي بتاخد بالسمباثاتيك دي موجوده في البقر والجاموس بس ليه؟ عشان البقر والجاموس عندهم قدره على تحقيق الامر والدم القدره دي مش عندنا فان في سالموس ده نوت كيرنج هما بيجوز ليز نو ماسور كوربل بس ادي شرحها اخواتي الاعزاء ساعات على فكره ساعات يجي لك بسلتر السيرومنيوم ساعات عادي يجي لك بتس في النك ساعات يجي لك بسكارب بس ساعات على فكره بنكشفها كهيستولوجيكال سربرايز، يعني ايه هيستولوجيكال سربرايز؟ العيان هيستولوجيكال سربرايز انك انت تلاقي العيان عندها سن نيولي جويتر فانا اللي اروح شايل لها جويتر فمين اوز ازاي؟ وبعد كده يتحلل يطلع جويتر ايه؟ مالينا انا كنت فاكره ايه؟ سن بالفتره دي مفاجاه هيستولوجيكال. نيجي بقى للسؤال قبل الاخير هل تنفستيجيت سرطان مالينا؟ سهله خالص بقى انفستيجيت دايجنوز بس سبريت تيوبر ماركر بالغرز تو دايجنوز دي شخص بيرد عليا فتقول فايف ميديوم اكسيجن بايوبسي اند بارفن سكشن ممكن بالسونار فمين لا لينف نود مش عارف ايه ممكن بالسكان تون كولد ارياز فمين اذر بلاش دايجنوز تو اسيس سبريت اعمل ايه؟ من دايركت لاريجوسكوب تشيست اكس راي مش عارف الحمد لله انا اقدر اسوي حاجات تعمل تاسيس ممكن بعد تيو ماركر لسه قايل لك ايه؟ ما تقوله ايه؟ ما تقوله ايه؟ تيو ماركر كان سيتور نيورون سبيسيفيك انوليز في السكين بتاع الفاميليا اللي ضل لكانسر فاهمين؟ برضه الجماعه بتوع الامريكان بيقول لك ان الفوليكولا كارسينوما بتزود حاجه في الدم فيها سكاي كتير اسمها السيروجلوبين ممكن تلاقي السيروجلوبين اللي بتعمل ديستراكشن للفوليكل فيزيد في الدم حاجه اسمها السيروجلوبين اللي بينزبط فامريكا دلوقتي بيقول بس عايز يعمل لك بس حياتي لما كل واحد عندها فوليكولا كارسينوما في سيرويد وتشيلها تعملها استيميشن للسيروجلوبين اللي بينزبط بص اوفر لو زاد معناه ان في ريكارنس يعني عاوز ازاي فبيجي يكتشف الريكارنس ده بسكرينج كده موجود عليه اسمه بوزيترون ايميشن توموجرافي كان حاجه بيعملها في مصر فمصر في الاخر بنعمل سي تي عينين وخلاص فحاجه اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي نوع من انواع السي تيز كده او كان سيكشن في النيل اسمه بوزيترون ايميشن توموجرافي اخر معلومه حابه في الحديث في هذا الموضوع انا شرحت الموضوع ده هو مش ريفيجن فالمفروض اعتبر جزء ما خلصت ثيرويد، بس الناس ايه بس ما حضرناش. انا كده شرحت الثيرويد بديل من ستين، فاهمين قصدي ازاي؟ يا جماعه نيجي بقى للتريتمنت، العلاج بتاعنا ايه؟ بص علاج الثيرويد بديل من سيس، علاج اخرى مع السيس كان ايه؟ بصوا لي بقى، بص علاج الثيرويد بديل من سيس كان ايه؟ بصوا لي علاج الثيرويد بديل من سيس، علاج اخرى مع السيس نمره واحد. احنا عندنا بصوا في عندنا اربعه علاج للتريتمنت توتال ثيرويد الفوتو، في عندنا دي اكس ري سيرم دي اكس ار بي، في عندنا ويب اي بي سيروس. ايه بقى؟ بص بص هعيد اول شويه شرح دول يا جماعه، اسمعوا عشان السؤال ده انا لما الناس قالوا ما حضرتوش شرحته تاني بالتفصيل. ليه؟ ده سؤال ريت معروف، اشهر سؤالين ريت في السبع منهم ايه؟ او تلات اسئله ريت معروفين. بص سايبر توكسيكوزيس اللي هو الكريبز البالينس السلوك الغيبي والسيستمات والسيم بالبوتة تاني يبقى كان اشهر الاشهر سايبر توكسيكوزيس اليوبليزيا سلوك الغيبي. دول تلات اسئله مليون مش عارف ممكن يجيب لك السيم بره جابوا السيم بالبوتة ما يضرش سايبر توكسيكوزيس لكن افضل ايه؟ الثلاثه بتوع ربنا عمليه جريفز مالجنسي سوريتو دول اسئله رجوع لا تقترب تتعرف فاهمين قصدي ازاي؟ فيديو اللي انا عايزه ايوه اخوه اعزاء ايه العلاج؟ هتقول لي بص جماعه بنعمل توتال مارينير توتال سيرويد منطق نفسيه سيرويد كام؟ بص بقى الحته الجميله تقول لي ده منطقي دي اكس راي سيرويد طبعا لو نون فانكشن يبلاز يعني زي مثلا حاجه زي الانابلاستيك ايه ده بتاس ده بديله اكس راي لو فانكشن نيوبلاز بديله ابديت ودوز اوف راديو اي دي. خلي بالك الناس بتسالني ستيل من اول السنه يا دكتور ياسر هو الراديو اي دي ده في الثيرويد نوع انواع الاسكان ولا انواع ابليشن والدامج حسب الدوز. يعني جبت كوبايه لبن ففي كام شرطه قبل كده حطيت عليها 100 مايكرو كيوري راديو اي دي دي اسمها سكرينينج دوز سكان دوز تنوع الثيرويد بس 100 مللي كيوري وتدوز الثيرويد If I give you a compliment عليها 100 مايكرو كيوري راديو اجين وشربتها لك صوت الاسكان بسيروي صاروا بالجامعه كده بس صوت نوار. لكن لو ادت 100 مللي كيوري سو اي ونت تو دامج يور سيروي اي ونت تو ريموف يور سيروي اي ونت تو ابديت يور سيروي سو راديو اجين از دوز ديبندنت مايكرو كيوريز ار ذا بوست دوز مللي كيوريز ار ابديت دوزز. فهمت قصدي؟ فبنيجي نبدا العيال ايه يا جماعه بص ابليتد دوز اوف ريد واي دي دي ايه لو فانكشن سكندري. ما انت بص يا جماعه واحد عندها سكندري من فوليكولر تديها ابليتد دوز اوف ريد هتشربها تموت لكن سكندري من انا بلاستيك اديها ريد واديها 400 مللي كيلو مش شربها. فهمت قصدي اقول ايه؟ عشان كده احنا بنديك اكس ريد لو عايز تحلل سكندري لو هي شغاله شغلتها ويب مشاع مش شغاله حقيقه بتجيب اكس ريد. ايه المشكله؟ هتقول لي السؤال الاخير بص يا دكتور ياسر ده كلام منطقي جدا لكن انت بتقول السيروكسين من امتى السيروكسين كانتي كانسر دراج؟ اقول لك انا ازاي؟ انت دلوقتي اي عيان تعمل توتال سيروديك هتدي بوست هوربرت في ايه؟ سيروك هرمون ريبليسمنت مش كده؟ ده منطقي لازم تديه. هيعمل ايه؟ هيقلل تي اس اتش لو ورا كان تي اس اتش ديبندنت جاك انتي ريكارنس ميجر. يعني مثلا ايه؟ ليه بعتبر البابيلو والفوليكولات حلال؟ لان هم كان تي اس اتش ديبندنت بروح شايل السيروك تكامله وابعت اربع ثلاث الكتروكس الليفر تركيه. ليه؟ يعني ايه تيس اندبندنت يا معلم؟ يعني لا تنمو في عدم وجود تيس اتش، يعني لا تنمو في وجوده ولا تنمو في عدم وجوده. طب ما تعرف تقول هنا خلي التيس اتش صفر نمر ويرجع. ما هي دي جمال انا انك بتشيل المرض وتدي ايه؟ اربع ثلاث الكتروكس 100 مايكرو جرام الارض 400 مايكرو جرام ده ده بيخلي التيس اتش زيرو. المرض ده لا يمكن يرجع وتيس اتش زيرو. فهمت قصدي ايه؟ لكن انا بلاستيك والمدرج بينمو في عدمه. يعني ايه تيس اتش نون ديبندر؟ يعني ما فرقش معاك. يعني كان في تيس اتش وفي تيس اتش بينمو فاهمني؟ بس لكن ما بيقولوا في الكرونات حلال في تيس اتش بينمو ما فيش ما بينموش. طب ما حلو دي انتي كانسر نولج فاهمني ولا انا غلطان؟ بس يا جماعه طب ايه بقى الحته اللي انت في شبه بقى؟ بص احلى سته ايه؟ ساعات في شبه ايه؟ ده العلم كده ممكن تدي فريد الكام عليه؟ مش انا بقى اللي سالت يقول لك ايه؟ انت بتخمني يا لك؟ قول له يا باشا بصراحه انا عظيم. يقول لك انت بتقول لي علاج كده مجمل. انا عايز تقول علاج واحده واحده. يعني انت قلت ايه؟ توتا سيرويد فيهم كلهم مش عارف ايه؟ ماشي تعالى انا كنت في كل الكلام. يقول لك لا انا عايز علاج البابيلر لوحدها فوليكا لوحدها ماشي بص بص يقول لك الكلام ده كلام عام ما يقولش معايا. قول لي بقى جات لك انا بابيلر او فوليك او انا بلاس او مدار او من فوق هتعمل ايه؟ نفس الكلام اصحى تفصله قول له ماشي يا باشا بص الصور ده بقى انا ايه طب بس انا هقول ساعه حاجه سؤال في اللاب ليه انا بس الرجاله شوف الناس سمعته مني كلام تعالى يقول لك ايه دكتور ليه يا راجل كده كده دي انت كان هاتلا كنت فاهم ده اللي بيجي يعني واحد جالك فسفوسه كده صورت رنوت متعب ده بيه ده يا عم شرطه يا عم تشيل نص ولا ليه اصلا هات سنتر كمان كده اصلا رمحت فوق هي مش قصه دي في كل الدين مليانين لو سبت ريكارد في مضمونه عشان ما جاي توتال بيكوز اثبات سنتريك جميل ولا جدع هذا طب هتعمل ايه في اللي انت مقوله؟ يقول لك ايه مش مشكلتها ايه؟ ترد عليه اصل انا مليت اسم التفسيرها مشكلتها ايه؟ مشكلتها اللي انت مقوله انا مليت في اللي انت مقوله بس كان زمان بيعملها اسمها تشيري بيكي ايه تشيري بيكي؟ عارفين تشيري اللي هو كريس في كريس بنقيم على التورته صح؟ عشان الكل بتاع الحوار دلوقتي انا هبص الدراع كده هنخش التليجرام بقى حط التورته كريز احمر كريز ولا بس كده اطلع في الكريز الله بقى غلط وحياه ربنا ما اعرفش انت الناس مرات تحت سقف مين الكلب اللي خد ربنا ده ده ده من التورته فاهمين قصدي ازاي هي طبعا فاهم الناس ما فيش في الدنيا دي خلاص على طول على الحوار لكن الست الثانيه ما لقيتها مين الكلب اللي خد على التورته كريز وضيع فيه فيها فلوسها يا رسالة بنت يا ابن الله اخر ما انت رجع بحميك يا خير طبعا غباء انا يا بيه بحميك بنمونة الأولى طبعا هي كان كده انا ولا ابو اخر التفراس ابو اخر تمام فالعجل الاخر العجل دي موجوده في اوروبا اسمها تشيري بيكي تشيري بيكي يعني ايه؟ يعني كل حب من ايه؟ نعمل بيكي للكريز من على الطول فاهمين هذا؟ فكنا بنفتح اللي هي ايه؟ فبتفتح الراب ده ليه فلوس لاجل زي عندنا ريتش وولنز كانها كريز مع تربه فبنميها راجل نفس الايه؟ فاسمه تشيري بيكي تشيري بيكي يعني ايه؟ بتشيل اللارج ليه في نوت اونلي كانك بتشيل كريز من على الطول فاهمين هذا؟ حديثا لما كان اخر 30 عدلوها قالوا بقى حاجه اسمها موديفايد كومبليت سيكشن يعني ايه؟ بتشيل كل الليمف نود اللارجن بتشيل عليها كسيفتي مارجن اسمها ايه؟ موديفايد لوجن يعني كمان يعني بينقوا الليمف نود كسوالي الواد قال لك ايه؟ يعني خدها كده بشويه تشيل الحياه مش فارقه اللوب نت سيكشن موديفايد يعني اللوب نت سيكشن بسيط كده فاهمين قصدك؟ يلا بقى تاني خلصنا ها؟ توتال زي ما موديفايد لوب نت سيكشن او ممكن برضه ايه؟ تشيل بيكي شغال لكن موديفايد لوب نت سيكشن هو المو ريسنت فمن أفضل طب نيجي بقى على التانية بنت الكلب اللي مين؟ فوليكولا بص انها فين بقى؟ بص بص بص بص فوليكولا دايما بتكون جايه من تستاتيك بتستاتيك اسمعني بس اسمعني بس بص والميتاسيس بتاعتها بتبقى في الاسكان ايه؟ انت عارف قلت لك ماشي ده في بقى كوبايه لبن احط عليها 100 مايكرو كيلو راديو قديم واصور الست قدامك يا بنت فاهمين؟ بس ما تش كده مع بعض المفروض السكند استناد كمان منوره صح؟ ما بتجيبش ليه؟ بس خلاص حاول انا عشان البرايمر بيشرب الدوز منها عارف بقى بتروح انت عامل توتا سيرليك عارف عملت توتا سيرليك ورحت عامل سكان بعدها بتظهر السكند حتى معايا اديتني 100 مللي كيلو عشان كده بعد الامريكان الله على الامريكان دول يقول لك ما تعملش السكان غير بعد السيرليك ليه؟ دلوقتي انت عندك سيرليك تشرب قبل كده سرطان وعندك حاجتين ثلاثه في الاسكار فتيجي انت تروح مدي كوبايه كبر على 100 مللي كيلو بتيجي شويه انت مش عارف الكوبايه كلها ومدي ليه؟ عندنا بس انت ما عندهاش حاجه عندها عندها بس ما كانتش باينه طب اقول لك هقول لك اظبط لك ونثبت واعمل سوا ده عملنا سوا ده تعالى اعمل جاز كام؟ شرب كوبايه كبر دي تاني صغرها كده ثلاث اربع حتت منورين يا ابني في سكان كنت كنت جوه اصل الارضيه شربت منها عشان كده اقول لك ايه؟ السكان اللي انا ركبت بيه رد عليا غير بعد السنه دي ما طلعش فاهمين الكلام جميل يقول لك ايه انت بتعمل ايه بقى تروح تعمل توتا سوداء وبعد ست اسابيع اعمل سكان هتلاقي عندها ايه سكر اعمل لها اديها ابديت الدوز اوف ريد ودي تروح عندها ايه تروح شباب السكن اللي بتستمر فاهمين قصدي ازاي طب السؤال ايه اذا انا مرضت عليك ايه اذا انا مرضت لو اوفر ابو الاوفر خير خلص الدنيا مش بقى بصراحه انت مش كده كده ما كان كام السبب بس كنا شرحنا التيومرز خلي الوقت المرض خلي بالك السيرب والتوكسيك وانا تاخد 10 دقايق ولا ساعه يلا بقى بسيط كده خلصتها مرتب كام السبب بس قلت بقى في حد ما سمعش ما لقيتنا سيداني لسه في ناس بس مصر بقى. عشر محمود يشيل دي طب كده ابو الصحابي بقى المخطوط اخذ في المراه بجيبه معايا في الدراسه شكله جميل جدا فضلوه يعني بص يا جابر خليك معايا سبب بص ابو دي بقى طب انا خلاص انت مشي بس خلاص كفايه عليك طب ايه انا في الفوليكرا والبوليكرا الفوليكرا والبوليكرا والنمره كده كده هفرض حتى لو ما تستنى خير اهو اما تشوف سرطان تستنى خير اهو هو ده ولو عندنا فلوس بشيء عندنا فلوس واكيد الدوز بريد هذه عسكري ماتش كبرى ما تعرفش نوبرا يعني باذن الله تقول مستديرة لكن شوف بقى انا بلاحظ انك تحت احترام تنافسي اوبرا يعني ايه؟ يعني اقرا عليه ان اوبرا بولد يعني اقرا عليه قد ما انا سكرتير الكونفيرت هذا اوبرا بولد توتا سوري واشيل بريد ركير مصر وادي دي ميكسيشن بعمل توتا سيرفي بص بص واشيل بريد ركير مصر وادي دي ميكسيشن فاهمين ازاي؟ طب ان اوبرا بول بشيل اس مصر واعمل تركيز وادي شويه دي ميكسيشن ليه احسن ما تخلقش؟ اخر معلومه في الصفه بدفع لكم النهارده بتقدر احط ايه؟ توتا سيرفي واعمل بلوك ديسكشن ليفنوكس اصول جماعه بلوك ديسكشن ليفنوكس ماشي حضرتك اخر معلومه اللي مفهوم عليك ايه؟ راديو سيرامي الكيمو سيرامي قبل ما انت تكره عمال مش بتاع سنه يا جماعه دكتور ياسر اسمع بس بص بص تعرف شوف العلاج ده صفحه ونص تعرف تقول هو كام سرطان؟ خمسه تعرف تقول علاج خمس دوسر طبعا حد يعمله؟ خمس دوسر انا دكتور في الفيديو مزنوق وقالوا لم الورق انا ما كنتش عارف السلوك ده ليه اوكي بقى الواد الغلط فاهمين؟ وكده حقق صفر في طريقه غلط انا عايز ايه على ما يكونوا لموا الورق اكون كتبت خمس متاكد ايه؟ اقول لك بص بس دي بتشتغل في مواد فايت قوي مش هتفتح بس صفحه خمس دكتور انا بقى راجع اسال كاتب ايه؟ قال لم الورق انا خلاص كده علاج السلوك ما كتبتوش قال كاتب ايه؟ بيبي بوي توتال سيلودكتومي زائد موديفايد بلوك نت ديسكشن فوليكولار توتال سيرودكت وانا عامل شوت تيكت توتال سيرود زائد ابليتف دوز اوف راديو اي بي فور سكندز بالنسبه للانابلاستيك توتال سيرودكتومي زائد دي اكس راي سيرابي بالنسبه للمدلري توتال سيرودكتومي زائد بلوك نيك ديسكشن بالنسبه للفوما راديو اند كيمو سيرابي هتطلع عارفها؟ عايزين اغاني؟ طب اكتبوا لي مليار دور هي جميله بايه؟ علاج السرطان تزبوري من غير بقى اللف والدوران بص اكتبوها لك بص كل واحده سهله مش عارفه مش عايز راجل وعلى فكره لو تقرا تدخل يا راجل تقرا صفحه ونص تقدر تلاقي دي فعلا حاجه تنفذ خلاص يلا تقرا ايه؟ بابيلري تبقى بابيلري توتال سيرودكتومي زائد موديفايد جروب ميك ديسكشن دي بقى في الزنقات توتال سيرودكتومي زائد موديفايد جروب ميك ديسكشن لا موديفايد بلوك نيك ديسكشن بابل يعني فوليكولار توتال سيرفي شو تيجي هي دي بقى توتال سيرفي اللي زائد ابليت الدوز اوف راديو اي بي فور سكند زائد ابليت الدوز اللي هي 100 ملي كيوريا 100 ملي كيوريا اوف راديو اي بي فور سكند انا بلاست انا بلاست توتال سيرودكتومي زائد دي اكس ريزر دي اكس ار تي بين قوسين كده جنب دي اكس ار تي فور ذا برايمري اند سكندز يعني دي بيكسل في البرايمري والسكندز فور ذا برايمري بعد كده بدلر توتال سيرودكتومي زائد فورمال بلوك ديد سكشن فورمال يعني كاملة كاملة زائد فورمال بلوك ديد سكشن أخيرا لنفوما ريديو أنكيمو سيرابي